أورد رحمه الله في هذا الباب أيضا حديثا آخر لأبي هريرة رضي الله عنه، وأنه عليه الصلاة والسلام خاطب الصحابة رضي الله عنه، وهو خطاب للأمة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. هذا خطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا معشر المسلمين، هو موجه للصحابة رضي الله عنهم لكن الصحابة نقلوه لنا، فهو خطاب لك ولي ولكل مسلم. فنقول: بلى يا رسول الله، نعم، بل دلنا وقد دلنا عليه الصلاة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط ثلاث مرات كما عند الترمذي. إذن هنا عليه السلام ينبه في هذا الحديث إلى أن المسلم معرض للخطايا، وأنه يرغب في رفع الدرجات إن كانت خطاياه قليلة أو معدومة، ولكن هذا غير وارد أن تكون خطاياه معدومة، هذا ما يتصور إلا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل حتى الأولياء يقترفون يحصل منهم شيء. ولذلك في الحديث: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفي الآخر: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله. فهو في هذا الحديث عليه السلام يحدثنا بأمر مسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إن كانت الخطايا قليلة، فيكون عوض وبدلا من محو الخطايا رفع للدرجات. قالوا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره. الإسباغ بمعنى الإكمال والإتمام، لذلك يقولون مثلا يعني لباس سابغ ودرع سابغة، ودرع سابغ بمعنى وافي وافر كامل. فإسباغ الوضوء بمعنى أن يأتي به الإنسان كاملا تاما. وعلى المكاره، على هنا يقول أهل اللغة بمعنى مع المكاره، بمعنى إذا كان في شدة البرد أو يكون الماء بارد أو يكون الماء حار في الصيف، فبعض الناس في هذه الأحوال لا يسبغ الوضوء، يكتفي برش خفيف لأن برودة الماء تمنعه من تحمله أو شدة حرارته، ولم تبلغ الحرارة الضارة، إذا كانت حرارة ضارة فلا، لكن قد تكون حرارة محتملة لكنه لضعفه وجزعه لا يحتمله، فلذلك يرش الماء رشا خفيفا، وربما خرج من وضوئه وقد بقيت بقايا في قدمه أو في يده أو في ذراعه أو ما إلى ذلك، فهذا لم يسبغ الوضوء. فالإسباغ في المكاره أي مع شدة البرد أو شدة برد الماء أو شدة حرارته أو حصول ألم في شيء في جلده يتألم إذا مرر الماء، هذا معناته ما أسبغ الوضوء على المكاره. مع المكاره إيمانه ضعيف، فهذا إذن خارج عن أن يتحقق فيه الشرط وتمحى عنه الخطايا وترفع له الدرجات. أمر آخر: كثرة الخطى إلى المساجد. فكثرة الخطى إلى المساجد مر بنا في حديث أبي هريرة أنه أيضا من الصدقة، فكل ما تكثر خطاك إلى المساجد إما إلى الفرائض أو إلى الاعتكاف فيها أو إلى استماع الدروس ولو كان في غير وقت الصلاة، أو تترك مسجدا قريبا وتذهب إلى مسجد بعيد لكبره وكثرة جماعته وقدمه، فهذه الخطوات تحسب لك. ولذلك في حديث زيد بن ثابت لما مشى عليه الصلاة والسلام إلى المسجد يمشي مقارب الخطى، فيسأل زيد رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: هل تدري لما فعلت هذا؟ ما وسع الخطوة عليه الصلاة والسلام. قال أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لأن في كل خطوة حسنة ويرفع بكل خطوة درجة وتمحى عنه سيئة. فيحصل في الخطوة الواحدة أو في الخطوات ثلاث أنواع من رفع الدرجات ومن تحصيل الحسنات ومن محو السيئات. إذن هذا أيضا كثرة الخطأ إلى المساجد مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. طيب غير هذا، وانتظار الصلاة بعد الصلاة هذا أيضا أمر آخر. فالإنسان الذي مثلا يصلي المغرب ويجلس إلى العشاء، يصلي العصر ويجلس إلى المغرب، ومن المغرب إلى العشاء، أو من الظهر إلى العشاء، يعني يكون شبيه بالمعتكف، فهذا مرابط، مرابط، مرابط في المسجد. وقوله عليه السلام فذلكم، يقول أهل العلم ليس فقط المقصود انتظار الصلاة بعد الصلاة، بل هو إشارة إلى كل ما ذكر، فإسباغ الوضوء وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا كله داخل في قوله عليه السلام فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ما هو الرباط؟ الرباط معروف، ما هو برباط الصوفية الأربطة اللي مربوطة هذه فيها بر وخير لا شك، لكن المقصود الرباط في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، فالرباط المقصود في الثغور على حدود دولة الإسلام من دولة الكفر، حتى لا يستغل الكفار غرة من المسلمين فينفذوا في بلاد الإسلام. فهؤلاء المرابطون إن كانوا في الجهاد أو في غير الجهاد يلازمون حدود دولة الإسلام على الكفار، عن الكفار، ليس عن المسلمين بل عن الكفار، فيقفون في نحورهم. هذا كما جاء في الحديث رباط يوم في سبيل الله أو رباط ليلة في سبيل الله أفضل من كذا وكذا. فهذا الإنسان الذي التزم بهذه الأشياء إسباغا للوضوء ويكثر الخطى إلى المساجد وينتظر ويربط نفسه ويصبر بأن ينتظر من صلاة إلى صلاة، هذا يشبهه عليه الصلاة والسلام في تحصيل الأجر والثواب كمن هو مرابط في سبيل الله. وهذا الأمر من عناية الإسلام بالجهاد، من عناية الإسلام بالجهاد، لأن الجهاد لا يصلح له إلا هذه النوعيات التي تلازم العبادات وتقبل عليها برغبة وتصبر. فهؤلاء هم المجاهدون، والذين رأينا في الصحابة رضي الله عنهم نماذج منهم، رهبان بالليل فرسان بالنهار. أما الخاملون الذين أصلا لا يحتملون الصلاة ولا يصبرون عليها، وإن كانوا من إخواننا المسلمين لكن تجده يتململ في الصلاة، وفي المسجد يأتي 10 دقائق يقضي هذه الصلاة ربع ساعة ويمشي، ما هو فارغ، عنده مشاغل، أولاد، هذا من أضعف الناس في الجهاد، ما يكون مخول الجهاد، ما تربى على الجهاد. لكن هذا الإنسان الذي أخذ المقدمات، أخذ مقدمات بتربية النفس ومرابطتها في المساجد، هذا مهيأ بكل سهولة وبكل يسر أن يلتحق بقافلة المجاهدين. ولذلك نجد في صدر الإسلام الزهاد والعباد هم الذين يثبتون ويصمدون في الغزوات والجهاد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، بينما بقية المسلمين يكون فيهم ضعف، إذا حصل شيء من الهزيمة هم أول من ينهزم مع ما فيهم من الإسلام والخير، لكن ليسوا كأهل القرآن وأهل العبادة والزهد. وهذا الأمر قضية تربية النفوس على الجهاد نجد في مواضع أخرى، في مثل قوله عليه الصلاة والسلام، أو كما قال من طلب الشهادة بصدق حققها الله له أو كتبها الله له ولو مات على فراشه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، فانظر لم يحدث نفسه بالغزو. فهنا تربية للنفوس، تهيئة للنفوس، لأنه عليه السلام يدرك أن الأمة الإسلامية تمر بفترات وعصور وبلدان يعطل فيها الجهاد، فإن عطل حقيقة فلا ينبغي أن يعطل من النفوس، ينبغي أن تكون النفوس مستحضرة له بالعبادات بالصلوات بالتمني تجد المسلم يتمنى اليوم الذي ينطلق فيه مجاهدا في سبيل الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين في أول الأمر: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. لما في أول أمر المسلمون كانوا شواقين للجهاد، نريد الجهاد في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى كل شيء عنده بأجل مسمى، المسألة ترتيب لكل أجل كتاب، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. أي مسائل ارتجالية، كل شيء بعدد وبحساب وانتظام دقيق. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هذه تمثل الجهاد، نوع من التربية على الجهاد حتى يأذن الله بالجهاد. فالإنسان إذا أقام الصلاة وأنفق من ماله كان مهيئا للجهاد، لأنه دفع من ماله، والجهاد يحتاج إلى مال، لأنه جهاد بالنفس وبالبدن وبالمال. وإذا حافظ على الصلاة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأكثر الخطى إلى المساجد ورابط في المساجد، دليل على أنه مهيئ للمرابطة في سبيل الله في الحدود الإسلامية مع الدول الكافرة وفي الثغور. فهذا لا شك أنه فيه فضل وأجر عظيم، ينبغي لنا أن نغتنم هذه الأمور ونستفيد ونحقق ما أمله فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. وهي أمور كما بوب المصنف عليه رحمه الله الإمام النووي رحمه الله ورضي عنه، أمور يعني تدل على كثرة طرق الخير وعلى يسرها وسهولة تناولها: إسباغ الوضوء، كثرة الخطى إلى المساجد. مع أن هذه الأمور من فضل الله وحكمته ورحمته فيها صحة لك، صحة للجسم، صحة للبدن، لكن أنت لا ينبغي أن يكون منطلقك من هذه الأشياء، بل الباعث امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أمر لله جل جلاله. فامتثال أمر الله، ويأتي قضية الصحة والعناية بها أمر تبعي ثانوي، إن حصل فبها ونعمته الحمد لله، وإن لم يحصل شيء من ذلك فلا نبالي.